الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف محمد المكي بن عزوز رحمه الله: سؤال: ما القول في الكرامات؟ الجواب: كرامات الأولياء حق، يخرق الله لهم العادة إكراما، ولا إشكال فيها، لأنها فرع المعجزات نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي، وشرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. هذه المسألة التي ذكرها ابن عزوز رحمه الله في هذا الكتاب من أصول أهل السنة والجماعة، تعتبر من أصول الاعتقاد لا من فروعه، كما نص على ذلك أيضا شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء. يقول في هذا السؤال: كرامات الأولياء حق. لا بد أن نشرح هاتين الكلمتين أولا، الكرامات والأولياء. الكرامات جمع كرامة، والمراد بالكرامة هو شيء يجريه الله تبارك وتعالى مما يكون من خوارق العادات، والشيء الخارق للعادة، هذه الكلمة تستعمل في العامية للتعبير عن الشيء الحسن، يقول لك هذا الشيء خارق للعادة، مثلا هذا ما أدري هذه القطعة من جلد، يقول لك شيء خارق للعادة، وهذا ليس بصحيح. الكلمة هذه لا تستعمل في هذا السياق. الخارق للعادة هو الذي يخرج، الخارق الخارج عن العادة التي اعتادها الناس، فالشيء الخارق للعادة هو الذي يكون على غير المعتاد، على غير المعتاد. مثال ذلك إحياء الموتى، إحياء شيء ميت، هذه من خوارق العادات، لأن العادة شيء اقتضت أنه إذا مات لا يحيى. متى الحياة؟ يوم القيامة، هذا شيء خارق للعادة. طيب، العادة اقتضت أن الإنسان لا يكون بين يديه طعام إلا إذا ذهب ليبحث عنه، إما أن يشتريه وإما أن يطبخه ويأتي به فيضعه أمامه، لكن واحد مكتف يديه فنظر فإذا الطعام بين يديه دون أن يأخذ بالأسباب، هذا يسمى خارق للعادة، شيء خرق العادة، خرج عن العادة. خوارق العادات أو الكرامات تعد خوارق للعادات، يؤيد الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده، لكن لا بد من اتصافهم بوصف الولاية، ولذلك قال: كرامات الأولياء. الأولياء جمع ولي، والولي ليس هو الذي مات فبنوا على قبره قبة ووضعوا تابوتا وصار يزار ويذبح له من دون الله، ليس هذا هو الولي. الولي هو المؤمن التقي، لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، والمؤمنون يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى، جميع المؤمنين أولياء لله، قال الله تعالى: والله ولي المؤمنين، ولكنهم يتفاوتون في الإيمان ويتفاضلون في التقوى، فأكملهم إيمانا وتقوى يحظى بهذه الولاية لله جل وعلا، ويكون له من التأييد والنصرة والرعاية والكلاء الإلهية ما ليس لغيره. لماذا؟ لأنه حقق الإيمان الكامل والتقوى التي أمر بتحقيقها. فالله سبحانه وتعالى قد يكرم بعض المؤمنين المتقين الذين هم الأولياء بمثل هذه الأمور التي تعتبر خوارق للعادات، إما تأييدا لهم أو حفظا لهم من أعدائهم أو تكريما لهم على إيمانهم، فهذا شيء ثابت، شيء ثابت في القرآن والسنة، وهي محل إجماع بين أهل السنة والجماعة، محل إجماع. هناك من الفرق الضالة من أنكر الكرامات، مثل المعتزلة وبعض الطوائف قالوا لا، لا توجد كرامات، الكرامات هي المعجزات للأنبياء ليس للأولياء. لماذا؟ قالوا إذا أثبتنا الكرامة للولي ألحقنا هذا الولي بالنبي، جعلناه في مرتبة واحدة، وهذا لا يمكن، وهذا قول باطل، لأنه تحكيم للعقل فيما ثبت بالنص، بل بالعكس، أولا ثبت بالنص هذه الكرامات للأولياء، ثانيا العقل لا ينفي ذلك، لأن الولي إذا أكرمه الله بكرامة وأيده بخارقة للعادة فهذا بالعكس يدل على أن هذا الولي من أتباع الرسل، إذ أن الولي لا يمكن أن يؤيده الله تعالى بكرامة إلا إذا كان قد حقق الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة وكان قد حقق الاتباع للرسل. طيب لو قال قائل ما أمثلة الكرامات؟ أمثلة الكرامات مريم، مريم لم تكن نبية عند جماهير أهل العلم، وأخبر الله تعالى أن زكريا كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، المحراب مكان العبادة، كل ما دخل عليها وجد عندها رزقا، قال المفسرون يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. طيب هذا الرزق من الذي أتاها به؟ الله تبارك وتعالى. فهذه كانت كرامة من الله. قصة أصحاب الكهف، الفتية الذين آمنوا بربهم وزدناهم هدى، الشباب الذين اعتزلوا مجتمعهم لأن مجتمعهم كان يعبد الأصنام والأوثان، فما وجدوا بدا إلا أن يخرجوا من المدينة ليبحثوا لهم عن مكان يعتزلون فيه للعبادة، فوجدوا كهفا فدخلوا فعبدوا الله تعالى ما شاء سبحانه، ثم ألقى الله عليهم النوم فناموا 300 سنين وازدادوا 309 سنوات هم نايمين. هذا خارق للعادة، العادة اقتضت ماذا؟ أن ينام الإنسان كم؟ ليلة، أن ينام يوم وليلة. هل سيجاوز 24 ساعة؟ يمكن ينام يومين. وذكر الأشبيه المحلي في كتاب المستطرف في كل فن المستطرف أن رجلا من العرب كان مضرب المثل في النوم، يقال له عبود، عبود هذا إذا نام ينام أسبوع أسبوع نايم، حتى صار مضرب المثل في كل من أحب النوم وصار نوم ثقيل يقول لك نوم عبود، هذا عبود ينام أسبوعا لا يستيقظ، لا أكل ولا شرب، نايم. هذا شيء خارق للعادة، لكن ليست كرامة، ينظر في حال عبود هل هو من أولياء الله ولا هذا الشياطين استحوذت عليه. طيب قصة أصحاب الكهف تدل على ماذا؟ على الكرامة، على الكرامة من عند الله عز وجل. السنة ثبتت أيضا، ثبتت السنة في الكرامات لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزات والآيات، نعم الأنبياء هذا شيء واضح صرح به القرآن، لكن الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم أيدوا بآيات عظيمة، يعني أن الله تعالى أكرمهم بكرامات. هذا أسيد بن حضير، أسيد بن حضير كما في البخاري في كتاب فضائل القرآن كان يقرأ سورة الكهف في ليلة وكان عنده فرسه، في واحد يزمر الشاب، أنت روح شوف شنو المشكلة، روح شوف 6:30 متاع الصباح يزمر على الناس، كيف قلنا؟ وسيد بن حضير رضي الله عنه كان يقرأ سورة الكهف وعنده فرسه وعنده ولده الصغير، فجعل يقرأ فأحس فرأى ظلة نزلت، ظلة كالسحابة نزلت عليه حتى أن الفرس انزعجت وكادت أن ترفص ولده النائم فتوقف، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت لقراءتك. هذه آية من آيات الله، وهذه كرامة من كرامات الأولياء. نعم، من كرامات الأولياء ما حصل لخبيب ابن عدي، خبيب ابن عدي رضي الله عنه وقع أسيرا عند مكة، أهل مكة، ووضعوه على خشبة صلب، صلبوه لقتله، فكان يؤتى له بعنقود العنب فيأكل منه، يأتيه عنقود عنب فيأكل منه، ها؟ وما كان في مكة من عنب، فيتعجبون شنو هذا، منين جاء؟ أم شريك رضي الله عنها صحابية هاجرت، أصابها العطش وهي عجوز، أصابها عطش عظيم، فسمعت صوتا فرفعت رأسها فإذا دلو ماء قد نزل من السماء، فشربت واغتسلت فارتوت فلم تعرف العطش إلى أن لقيت الله تعالى تبارك وتعالى. هذه كرامة من كرامات الله. يوم من الأيام قام عمر بن الخطاب يخطب، يخطب على المنبر، فقطع الخطبة وظل يصيح يا سارية الجبل يا سارية الجبل، والناس تعجبوا شنو هذا، شنو يا سارية الجبل؟ وهذا سارية رجل كان أمير الجند والجيش في العراق، أرسله عمر وقد حاصرهم العدو، فكشف الله سبحانه وتعالى للفاروق حال جيش المسلمين كأنه يراهم ويرى موقعهم، فظل ينادي يا ساري الجبل، فسمع صوته الجند هناك في العراق وفي المدينة. هذه كرامة من الله، هذه كرامة من الله، أيد الله تعالى بها أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. حتى بعد زمانهم أيد التابعون سيارة مرسيدس سيري 127 مسكرة لسيارة أخرى، حتى من التابعين وتابع التابعين من أيد بهذه الكرامات، والقصص كثيرة. أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني رحمه الله وقع في الأسر عند مسيلمة الكذاب، فقال له أنا رسول الله أتؤمن؟ فكان يقول له إن بأذني صمما، ما نسمعش، أتؤمن أن محمد رسول الله؟ نعم، يقول هو محمد رسول الله. قال اضرموا له النار، فأشعلوا له النار وألقوه فيها فخرج منها سليما معافا وهو يسبح. ولهذا لما عاد إلى المدينة وصل الخبر إلى عمر فقال أنت الذي ألقي بك في النار ونجاك الله؟ قال نعم. فاعتنقه وهو يبكي ويقول الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل الله به كما فعل بخليله إبراهيم. خالد بن الوليد أمام جمع من الكفار أراد أن يبين لهم أن الإسلام هو الحق، قالوا له لن نؤمن ولو شربت السم، تشرب السم ها، ولا نعتقد أن الإسلام حق، فشرب السم أمامهم فلم يمت، فأسلم جمع غفير منهم. هذه كانت كرامة من الله عز وجل. صلة بن أشيم أحد العباد الزهاد أصابه الجوع في سفر، فدعا الله تعالى فسمع صوتا فالتفت فإذا جراب الطعام خلفه، وكان له حمار لا يملك من في الدنيا إلا هو، مات حماره، فدعا الله تعالى أن يرده عليه وهو في سفر، فرد عليه الحياة حتى واصل سفره، فلما وصل به إلى البلاد مات الحمار. كرامة من الله، فهذه الكرامات كثيرة جدا ولكن لها شروط. يقول يخرق الله لهم العادة إكراما، تكون إكراما من الله. بعض الصالحين كان يؤتى بالماء الفاتر الدافئ في وقت الشتاء وله بخار، لا يتوضأ إلا بالماء الدافئ دون أن يسخن له، كرامة من الله عز وجل. قال ولا إشكال فيها لأنها فرع المعجزات. لا بد أن نعلم أن كل كرامة أيد الله بها وليا أنها فرع من فروع المعجزات، فهي تعتبر تصديقا لهذا الرسول. فما بعد النبي صلى الله عليه وسلم من كرامات للأولياء سواء كانوا الصحابة أو التابعين أو إلى يومنا هذا، يعد تأييدا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد، لأن هذا مما يدل على صدق المنهج وصحة هذا الدين وصدق الرسالة، إذ أن الكرامات لا تكون إلا للمؤمنين، لا تكون للكفار والمشركين، ولا تكون إلا لأهل السنة كذلك المتبعين لها المتأسين بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا تكون لأهل البدع، لا تكون لأهل المحدثات، لا تكون لمن ترك السنن والآثار ونهج غير نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن تعتبر الكرامة تأييدا لمن؟ تأييدا لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: فهي فرع للمعجزات باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، هذا هو الشرط. أما أن يكون هذا الإنسان ليس من أهل الطاعات، لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله ويدخن ويأكل الربا ويأكل الحرام، يأتي فيقول هذه كرامة من الله؟ لا، نقول هذه ليست كرامات، وإنما هي أحوال شيطانية. ففرق بين كرامات الأولياء وبين الأحوال الشيطانية، مثل الذين يأتون في بعض الحفلات يرقصون فيصدر منهم ما هو خارق للعادة، يأكل بعضهم الزجاج والآخر يظل يتقلب على الشوك والآخر يأخذ السيخ ليدخله من خده الأيمن ليخرجه من خده الأيسر، والآخر يضرب نفسه بالسكين أو بالسيف فلا يجرح. هذه ليست كرامات، هذه أحوال شيطانية وليست كرامات. فالشيطان يلبس على الإنسان، وقد يصل العبد بمعاصيه إلى درجة الولاية لإبليس. فالشيطان له أولياء، نعم، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فإذا وصل بعض الناس إلى ولاية إبليس يصير إبليس وبعض جنوده من المطيعين له، فيعملون له من الأمور ما إذا رآها الناس يعتقدون أنه من أولياء الله الصالحين. ولا كيف تفسر شخص يأكل الزجاج والزجاج في العادة يجرح؟ فهذا شيء خارق للعادة، فهل نقول هذه كرامة؟ هو هذا الإنسان قد يكون شرب الخمر وقد يكون سكرانا، صحيح ولا؟ هذه كلها أحوال شيطانية لا تسمى كرامات أولياء. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فأعرض عمله على الكتاب والسنة، لا تشهد له بالولاية، بل انظر إلى عمله. إذا كان الرجل من أهل الصلاح والتقوى والبر والإحسان وما إلى ذلك فاشهد له أنه من أولياء الله وأن تلك كرامات. أما إذا كان الرجل زنديقا أو فاجرا أو فاسقا وتحصل له هذه الأمور فهذه ليست من الكرامات، بل هي من أحوال الشيطان، إما أن تكون سحرا، ضرب من ضروب السحر، أو نوع من أنواع الشعوذة، أو هي أحوال شيطانية من أجل تضليل الناس وفتنتهم. يكون لا يصلي يؤتى به فيوضع على المسامير، توضع خشبة فيها المسامير ويوضع عليها، ثم يوضع الصخر فوقه أو الثقيل فيقوم كأن شيئا لم يقع، وهذا الإنسان ليس من أهل الصلاح. هل هذه كرامة من كرامات الله؟ لا. حتى قال شيخ الإسلام في كتاب نفيس ألفه سماه: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا كتاب نافع اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يذكر فيه الطائفتين: أولياء الله وصفاتهم وما أيدوا به من كرامات، وأولياء الشيطان وصفاتهم وما حصل لهم من أحوال شيطانية. ذكر أن رجلا طارت به الشياطين في الهواء، يعني هو بلغ قمة المعاصي والفسق فتعلم شيئا من الشعوذة فطارت به الشياطين في الهواء. هو ما صدق نفسه، لما طارت به الشياطين في الهواء قال لا إله إلا الله فسقط، لأنه لما قال لا إله إلا الله أتى بكلمة التوحيد، والتوحيد ينافي الشرك والمعاصي، لما قال لا إله إلا الله سقط. هذا الأمر إيش هو؟ هذه أحوال شيطانية، هذه أحوال شيطانية. حتى ذكروا لشيخ الإسلام أن أقواما يطيرون تطير بهم الشياطين، ويدعون أنهم يذهبون إلى مكة، يطيرون بهم حتى يوصلوهم إلى مكة المكرمة. فقال شيخ الإسلام رحمه الله هؤلاء أخطأوا، لأنهم يحاذون الميقات ولا يلبسون الإحرام، لأنه إذا طار به سيحاذي الميقات، كان له أن يحرم من الميقات، لأن الإحرام من الميقات إما أن يكون برا أو بحرا أو جوا كذلك. نعم، فهذه أحوال لا يجوز أن ننخدع بها. بعض أنواع العلوم كذلك والمكاشفات قد تكون كرامة من الله. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية والعلوم التي تركها والكتب التي صنفها في هذه الفترة الوجيزة، وقد مات ما عمر طويلا يعني، وهذه القوة في الحجة، كثير من أهل العلم يعتبر أن ذلك كرامة من الله، ليست لكل أحد حقيقة، هذه كرامة من الله عز وجل. ذكروا عنه أنه كان إذا نظر إلى المتكلم ينظر في عينيه فيعرف أنه كاذب، وينظر فيه فيعرف أنه زاني، وينظر فيه فيعرف أنه سارق، وفعلا يتحقق أو يتحقق من أمره فيكون كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فهناك أشياء تعتبر من الكرامات، كمن يخبر مثلا بما يظهر له من القرائن أن هذا الإنسان يكون كذا وكذا. الإمام الشافعي رحمه الله أو الإمام مالك رحمه الله رأى الشافعي وما به من نباهة ونجابة، فقال أرى أن الله تعالى قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، وفعلا صار الشافعي إمام الدنيا في الفقه، نعم، بعد الإمام مالك رحمه الله. قال ولا إشكال فيها لأنها فرع للمعجزات نالوها باتباع الأنبياء وسر الاقتداء، هذا هو السبب، اتباع الأنبياء وسر الاقتداء. ولا بد أن نعلم أنه لا يجوز ادعاؤها، لا يجوز ادعاؤها، يعني يأتي واحد يدعي أنه من أولياء الله أو أن هذه كرامة من الله، هذا لا يجوز، لأن هذه تزكية للنفس وافتتان بها. ولذلك كان الأولياء إذا أيدوا بمثل هذه الكرامات يخفونها ولا يتحدثون بها، بل الناس هم الذين يلاحظون ذلك. ولهذا بعض العلماء اشترط أو جعل الفرق بين المعجزة التي يؤيد بها النبي والكرامة التي يؤيد بها الولي أن المعجزة تظهر ولا بد من إظهارها حتى تقوم الحجة على الناس، لأن ليش المعجزة هذه؟ تأييد من الله على صدق هذا النبي. أما الكرامة لا بد أن يخفيها لا يتحدث بها، يكونون ممن يخفونها، الأولياء لا يظهرون هذه الكرامات. والكرامات لا تكون إلا للأحياء، لا تكون للأموات، لا تكون للأموات، يعني إيش؟ أن الميت إذا مات انقطع عمله. نعم قد يحصل له كرامة من الله عز وجل، فبعض الصحابة وقع أسيرا في أيدي المشركين ودعا الله تعالى ألا يسلط عليه أيديهم بعد قتله، فما الذي حصل؟ استجاب الله دعوته فأتوا للتمثيل بجثته وهو مقتول، فلم يستطيعوا أن يقربوا، سلط الله عليه النحل، النحل نزل على جسمه فكانوا إذا اقتربوا هجمت عليهم النحل، فقالوا نأتي في الليل، النحل لا يرى في الليل، فلما أتوا في الليل بعث الله تعالى غيثا ومطرا فحملته السيول فلا يدرى أين هو، لا يدرى أين هو. فهذه كانت كرامة من الله. لكن أن يعتقد شخص أن هذا الإنسان الصالح توفي فخرج من قبره وأنه يحضر ويغيب وأنه يحضر في مجالس الذكر، كل هذا من الضلالات، كل هذا من الضلالات. أو اعتقاد أنه يحضر ليلة الجمعة على قصعة الكسكسي ويتركون الملعقة له أنه يأكل معهم، هذا كله أيضا لا أصل له، وهذه من اعتقادات المتصوفة. فالكرامات لا تكون إلا للأحياء، واحد. ثانيا، لا تكون إلا لأهل التكليف. أهل التكليف يعني الذين، البالغ العاقل المسلم الطائع التقي، لا تكون للأطفال. الكرامات ليست للأطفال لأنهم ليسوا من أهل التكليف. ولا تكون الكرامات أيضا للمجانين. بعض الناس يعتقد في بعض المجانين الكرامة، يقول لك هذا الدرويش من أولياء الله، ها؟ هذا ليس بصحيح. لا تكون الكرامة إلا لمن كان من أهل التكليف، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، هل تقع بطلب من الولي ولا هكذا من الله؟ محل خلاف. منهم من قال من شرط الكرامة أن تقع بغير طلب منه، تأتي من الله هكذا، ومنهم من قال إنها تقع بطلب منه، إذا لم يطلب لم يؤيد بكرامة. والصواب أنها تقع بالنوعين جميعا، قد تقع بطلب من هذا الولي، يدعو الله عز وجل بشيء فيأتيه، يمكن، كما فعل صلة ابن أشيم وغيره، فإنهم دعوا الله تعالى فأيدهم بكرامة، أيدهم بكرامة. وقد تقع بغير طلب منه، يعني بتأييد من الله، تأتي هكذا كرامة من الله عز وجل. والكرامة لا بد أن تكون خارقة للعادة، أما تكون على المعتاد هذا شيء آخر. مثلا إنسان جايع، قال اللهم ارزقني من فضلك، فجاء شخص قالوا هاو ساندويتش أو هاو صحن طعام، هذه لن نقول كرامة، هذه إجابة دعوة، الله أجاب دعاءه لأنه كان مضطرا، والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الكرامة خارقة للعادة، أما لو قال اللهم ارزقني من فضلك فقال هكذا فإذا بالطعام أمامه دون أن يكون هناك شخص وضعه، هذه خارقة للعادة. لكن لو كان هو في بيته وقال اللهم ارزقني من فضلك وأمه معه ويكون هو قد غاب فرجع فوجد الصحن، يقول هذه كرامة؟ هذه ليست كرامة، لأن أمه هي التي وضعت له الطعام. فالكرامة لا تكون إلا خارقة للعادة، لا تكون على غير المعتاد، تكون على غير المعتاد. قال ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي، يعني الولي الصالح المؤمن التقي إذا حصلت له هذه الكرامة لا تبقى همته متعلقة بها، ولا يظل يتحدث بها أيضا للناس، قل ما سمعنا، أنا راه يحصل لي كذا وكذا وكذا، أنا الله يؤيدني. هذا من تزكية النفس المنهي عنها، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذه تزكية للنفس. كمن يدعي إجابة الدعاء، يأتي بعض الناس يقول له ترى شوف رد بالك ندعي عليك، عندي دعوة لا تخطئ. طيب أنت تدعي ماذا؟ تدعي أنك ولي من أولياء الله، أنك مجاب الدعوة، وهذا من الغلط، لا تدعي ذلك. قال وشرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا. وش معنى ألا تخرق حكما شرعيا؟ يعني ألا تخالف الشرع، لا تخالف الشرع، تكون كرامة من الله عز وجل. مثلا يأتي شخص يدعي يقول والله صليت صلاة الجماعة في بيتي، الآن الإمام الفلاني إمامكم هذا كان يصلي بي وأنتم كلكم صلوا معي هنا، لا أحتاج أن أخرج إلى المسجد، المسجد هو الذي يأتيني إلى بيتي فيصلي في بيتي ويصلي وحده، لكن هو يخيل إليه ماذا؟ أن إمام المسجد كله صار في بيته، هذه خارقة للعادة؟ لا، لأنها تنافي حكما شرعيا، والحكم الشرعي يجب عليه أن يخرج إلى صلاة الجماعة، هذه تنافي الحكم الشرعي. أو مثلا يكون بين يديه إناء فيه ماء، فيخيل إليه أن هذا الإناء صار فيه خمرا، قل هذه كرامة من الله، الماء تحول إلى خمر، هل هذا معقول؟ لا، لأنها تنافي حكما، تنافي حكما شرعيا، وعلى هذا فقس، فلا بد من هذه الشروط. نقف على هذا إن شاء الله.